بعده مباشرة، حيث أن الرسول كان ينتظرها وهو أصحابه يقرأ من عمرتها، ثم تأتي هي وأخوها ويسافرون. فلما كان مجيئها أو إتيان هذه العمرة متأخرا، صار محتملا أنها لم تطف بالوداع واكتفت بهذا الطواف الذي حصل لها عند إرادة السفر. وإن كان هذا الطواف يعقبه سعي، إلا أنه لا يؤثر، لأن السعي متصل به وهي عبادة متصل بعضها ببعض، ولا يؤثر كون السعي جاء عقب الطواف. وإنما البخاري رحمه الله أتى به على صيغة الاستفهام، لأن هذا محتمل وليس المتحقق أنها لم تطف الوداع بعد أن طافت وسعت للعمرة، فمحتمل أنها طافت بعد أن فرغت من السعي طوافا للوداع، ويحتمل أنها اكتفت في الطواف الذي قد حصل للبيت ويعقبه السعي. فمن أجل هذا أتى به على صيغة الاستفهام، لأن فيه احتمال. وما دام عن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال أو جاء عن أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أن يخفف عن الحائض. إن من حصل منه الطواف في آخر الأمر بأن يكون حاجيا مثلا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر، وسافر عقب طواف الإفاضة مباشرة، فإنه يكفي عن طواف الوداع. وكذلك المعتمر إذا طاف وسعى ثم سافر عقب السعي مباشرة ولم يبقى مكة، فإنه يغني عن طواف الوداع، لأن المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهد البيت. وما دام أن هذا الذي أراد أن ينفر آخر عهد البيت، فإن الطواف المفروض الذي هو ركن طواف الإفاضة أو طواف العمرة، فإنه يغني عن طواف الوداع ولا يحتاج إلى طواف الوداع، لأن آخر عهد البيت. فهذا من طواف الوداع ما دام أنه سافر عقبه مباشرة ولم يبقى بمكة بعد ذلك، وإنما طاف هذا الطواف المفترض عليه وخرج بعده، فإن هذا يجيه عن طواف الوداع. في أكثر الروايات أنه في آخر الليل، أكثر الروايات أنه في آخر الليل وأنه ليس في جوف الليل. يعني يتقوم في أذين في جوف الروايات كما كان الذي تمت عن أمين هو الذي جاء أن في آخر الليل، الذي جاء في روايات أن آخر الليل عن ذي رفض ثم حصل ذهب إلى قرده، وكونها يعني جاءت في جوف الليل أو أنها لا قرده ما في تنافي، لأن هذا إخبار عن الوقت الذي جاء فيه، وذلك إخبار عن كون يعني حصل تلاقي لهما ومنهض وهي مخرجة أو العبد. لكن الروايات جاءت في أنه في آخر الليل، لأنه مشى صلى صلاة الفجر. قولها فرتح على الناس ومن طاف البيت، فنقول بذلك يعني قيل انه من عطف الخاص على العام، لان الطواف بالبيت هو لازم لجميع الحجاج الا من كانت حائضه، كما جاء في الحديث: امر الناس ان يكون اخر عهدهم البيت الا ان ينقصف عن الحائض. والرسول صلى الله عليه وسلم بعدما رقد نزل الى مكه وطاف طواف الوداع،

ولكن من فضولها. فجاء رجل من الأمصار ودخل من قبل باب فكأنه عير بذلك فنزلت. وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتي البيوت من أبوابها. هذه الترجمة متعلق بنزول هذه الآية وأتي البيوت من أبوابها وبين سرها النزول وأن الجماعة وهو أن الأنصار كانوا إلى الحج ورجعوا من الحج لا يكون بيوتهم من الأبواب وإنما يكون عند الظهور. وكان فيهم واحد دخل من الباب فعيروه. فنزلت هذه الآية وهي الآية التي فيها الأمر بالإتيان من الأبواب وأنه ليس البر الإتيان من الأبواب من الظهور. وليس البر وليس البر بأن تبدو البيوت من ظهورها ولكن البر من الشقاء. يعني هذه عادة الجاهلية قضى عليها الإسلام ونسخها الإسلام وأبطلها الإسلام. كانوا في الجاهلية لا يأتون إذا جاءوا لا يدخلون من الأبواب وإنما يكون يعني من ظهورها وليس من أبوابها من أبواب. وقيل أنهم المقصود من ذلك أن يعني حتى يعني لا يظلهم شخص ولا يدخلون من تحت شخص وإنما يأتون من دون أن يمروا تحت شخص. وهذا الشيء من أبطله الإسلام وقضى عليه. قال باب السفر قطعة من العذاب. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهبته فليعجل إلى أهله. وهذا في بيان أن السفر قطعة من العذاب. المقصود بالعذاب المشقة وعدم الراحة والطمأنينة لا سيما في الماضي ما فيه من النصب والتعب والليالي والأيام الكثيرة. وكانوا يسافرون الشهر والشهرين. وفي هذا الزمان المسافة التي تقطع بشهر تقطع لساعة بواسطة الطائرة. ولكن مع هذا فإن المشقة والتعب موجودة حتى في الطائرة يعني من ناحية المواعيد وانضباط المواعيد وتأخر الطائرات وما يحصل من التأخير. وقد يبقى الناس في المطار ساعات في غير راحة وفي غير طمأنينة. فداخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه يعني ما يتلذذ في الطعام ولا يحنأ له العيش كما ينبغي ولا يطيب له النوم. فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل يعني فليعجل الرجوع فليعجل إلى أهله. لأن يعني هذا أن السفر فيه مشقة فالإنسان إذا انتهى منه بادر حتى يتخلص من هذا الذي هو قطعة من العذاب. قال باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع الزيل حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. باب المسافر يجد به السير يعجل إلى أهله. أورد فيه حديث ابن عمر الذي فيه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في طريق مكة فبلغ عن صفية بنت أبي عبيد وهي زوجته شدة وجع وشدة مرض فعجل السير إلى المدينة. فجمع بين المغرب والعشاء وقال انه على انه ان لم يفعل ذلك. فقوله هنا اذا جد به السير يعجل الى اهله يعني جمع بالترجمه بين حصول السرعه وكونه يجمع بين الصلاتين اذا جد به السير حتى تحصل المواصله. وفيه ايضا تعجيله الى اهله وحرصه على الوصول اليهم بما بلغه من شده المرض. فعبد الله بن عمر لما بلغه المرض وزوجته وشده المرض جد السير اسرع اجل ان يصل الى زوجته المريضه. فكان يجمع بين الصلاتين وكان من هذه عليه الصلاه والسلام انه يجمع بين الصلاتين اذا جد به السير. اما اذا كان مقيما